الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله ربكم، والزموا طريق الطاعة والإنابة والاستقامة، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والخطايا سبب العقاب في الدنيا وسبب العذاب في الآخرة. والله جل وعلا يقول عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فسبب غرقهم وحصول العقوبة لهم في الدنيا ثم بعد ذلك دخول النار في الآخرة، السبب في هذا كله الخطايا. الله جل وعلا ذكر عن أمم كثيرة ممن كانوا قبلنا أنه أهلكهم بسبب معاصيهم وذنوبهم، قال جل وعلا: فأهلكناهم بذنوبهم. وأخبر جل وعلا أن فساد معايش الناس في البر والبحر وما يحصل من النقص وما ينتشر من الآفات والشرور إنما هو بسبب إجرامهم وبسبب معاصيهم وذنوبهم، وأن ما يحدث من هذه الأمور إنما هو عقوبة يعاقبهم الله جل وعلا بها ليرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وانظر إلى قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا أو كثيرا من الذي عملوا، فالبعض يطلق على القليل، أي أن ما يحدث وما نراه من هذه الآفات والشرور والنقص والغلاء والبلاء والوباء هذا كله بسبب يسير مما يقع فيه الناس من معصية الله جل وعلا ومخالفة الشريعة والتنكب عن الصراط المستقيم. فالبلاء راجع في حصوله إلى الذنوب والمعاصي، ينبغي على الأمة أن تدرك ذلك، وينبغي على الشباب والصغار أن يدركوا ذلك وأن يحذروا قبل أن يدفعوهم عقوبة ما يحدث اليوم، فإن أمثالنا قد اقترب آجلهم، وأما أنتم أيها الشباب فسوف تدفعون الثمن غاليا بالشتات في الأرض والقتل والذبح والتشريد والفقر والضيق والحاجة والعوز، إن لم تدركوا أنفسكم وتعودوا إلى المساجد لتتعلموا دينكم وتستقيموا على الطاعة وتبتعدوا عن هذا البلاء الذي عم وطم. ثبت أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ابتلي في جسده فقال: ما أراه إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. وتلا قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما ابتلي بمرض في جسده قال: ما أراه إلا بذنب. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم إذا ابتلي في جسده بمرض، أو ابتلي في ولده، أو ابتلي في زوجه، أو ابتلي في ماله، أو في جاره، أو بأي نوع من أنواع الابتلاءات، ينبغي عليه أن يرد ذلك إلى ذنبه هو وإلى معصيته هو فيفتش ويبحث ويتوب ويكف ويقلع حتى يرفع الله رب العالمين ما نزل به من البلاء، حتى تولي الظالمين على الناس إنما هو جزاء معاصيهم. قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما فرض الله علينا من الطاعات واجتناب ما نهانا الله عنه من المنكرات والخطيئات، وأن نبتعد عن سبيل المجرمين المفسدين والعصاة الخاطئين، وإلا هلكنا وخسرنا الدنيا والآخرة. الله يقول: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في جملة من الخطب مضت الكلام حول المعاصي والذنوب، عن معناها وعن أقسامها وأنواعها وعن سببها وعن آثارها وعن عواقبها في الدنيا والآخرة بما فيه الكفاية، فارجعوا إليها لعلكم تنتفعون. ثم اعلموا يا عباد الله أن هذه الذنوب والخطيئات التي لا يسلم منها أحد يكفرها أعمال وأقوال تمحو هذه الذنوب وتكون سببا في نجاة العبد من عواقبها، أعمال وأقوال تطهر العبد من هذه الذنوب ومن آثارها وتدفع العقوبة والبلاء عن النفس والمال والذرية والبلاد. فما هذه الأعمال وما هي تلك الأقوال التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، لأنه لا يسلم من الوقوع في المعاصي والذنوب حتى يغفر الله له هذه الذنوب والخطيئات. أعمال يسيرة وأقوال يسيرة إن لزمها العبد طهره الله من أدران المعاصي والذنوب. ومن هذه الأفعال بل من أعظمها اجتناب الشرك في عبادة الله، اجتناب الشرك في عبادة الله بترك صرف شيء من العبادات لغير الله كدعاء الأموات، طلب العون والمدد من الأولياء أو الأنبياء أو من المقبورين أو من أصحاب المقامات المزعومين. فلا شك أن الشرك جرم عظيم وكفر بالله العظيم، التعلق بغير الله وطلب العون والمدد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول الله عز وجل: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. الشرك محبط للأعمال وسبب للخسران، وهو طريق المذلة والهوان الذي تعاني منه الأمة اليوم، إذ أن كثيرا من الأمة تعلق بالقبور والأضرحة، تعلق بالمخلوقين ويروجون لذلك عياذا بالله. ومن هذه الأقوال التي هي سبب لتكفير الذنوب والخطيئات ما جاء في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب في سبيل الله لوجه الله، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي حصنا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فالزم هذا الذكر 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، يكون هذا الذكر حرزا وحصنا لك من الشيطان في ليلك ونهارك، ثم بعد ذلك تكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 سيئة، ويكون لك من أجر تحرير 10 رقاب من المسلمين، وهذا عمل له أجر عظيم، كانت له عدل 10 رقاب. فإذا لزمت ذلك في صباحك ومسائك كان ذلك كعدل 20 رقبة في كل يوم، ك الخاتم يأخذ منك هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اقتطع 10 دقائق من علاقتك بالجوال واجعلها لهذا الذكر، انتهى الإشكال. الأمر يسير لكنه عسير على القلوب الغافلة. ومن هذه الأقوال التي هي سبب لتكفير الذنوب والخطيئات أن يقول المؤمن بعد شهادة المؤذن وقوله في أذانه أشهد أن محمدا رسول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. تقول هذا الذكر بعد شهادة المؤذن، وهذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة، بعد أن يؤذن المؤذن، بعد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من قال ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه؟ قال غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. ومن نسي أو لم يتمكن يقول هذا الذكر بعد انتهاء المؤذن من الأذان، يقوله بعد أن ينتهي المؤذن من الآذان. ماذا تقول؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن واظب على ذلك في كل أذان غفر له ذنبه كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأفعال إتقان الوضوء وإحسانه وصلاة 2 ركعتين بعده. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بوضوء، وضوء يعني الماء الذي يتوضأ به المسلم. أما الوضوء بضم الواو، الوضوء هو الوضوء نفسه، هو الفعل نفسه. أما الوضوء بفتح الواو هذا هو الماء الذي يتوضأ به المسلم. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء ثم توضأ، وبعد أن توضأ قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان قد بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان قد نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كان قد مشت إليها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. سبحان الله. بشرط أن تحسن الوضوء. كيف تحسن الوضوء؟ تتوضأ وضوءا صحيحا. وإني قد أصدمك إذا قلت لك أن أكثر الناس اليوم لا يتوضأ وضوءا صحيحا، لا يحسن الوضوء. أكثر المسلمين عندهم أخطاء كثيرة جدا في الوضوء قد تؤدي إلى بطلان الوضوء وتؤدي إلى بطلان الصلاة بالتبعية، وبالتالي ضياع عمرك كله إذ أنك لم تحسن الوضوء. ولعل هذا يأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا الفضل العظيم المترتب على إحسان الوضوء، وصح عنه أنه توضأ 3 ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يبقى توضأ نحو وضوء النبي هذا إحسان الوضوء، ثم يصلي 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني هذا الخشوع في الركعتين، الخشوع والإقبال على الله. ماذا ترتب على ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأفعال التي هي تطهير للذنوب والآثام التي لا يسلم منها العبد الوضوء في البيت، ثم المشي إلى المسجد لصلاة الفريضة، والمكث فيه أي في المسجد لانتظار الصلاة. فإذا ما أذن ثم توضأت في بيتك، ثم ذهبت إلى المسجد، صليت السنة القبلية، ثم جلست تسبح وتستغفر وتنتظر الصلاة، تخيل أن هذا يكفر لك ذنوب اليوم. الذنوب اليومية تكفر عنك، أعمال يسيرة، احتسب هذا، اجعل نيتك عندما تخرج من بيتك وعمر المساجد حتى يرفع الله البلاء ويزيل الله الكرب. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، التي تحط على الأرض تحط خطيئة، والتي ترفعها حتى تنتقل للخطوة التي بعدها ترفعك درجة عند الله. إذن رفعة للدرجات وحط للخطيئات. هذا العمل هل يحتاج منك إلى جهد وإلى مشقة وإلى تعب؟ لا، الأمر يسير والعمل يسير والأجر عظيم، ولكن المحروم من حرمه الله، وسبب الحرمان الإصرار على المعاصي والذنوب والخطيئات. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتقان الوضوء في وقت الشدائد، يعني في وقت البرد الشديد مع برودة الماء وبرودة الجو تتقن وتحسن الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وليس بكثرة الخطى إلى الملاعب ولا إلى المقاهي ولا إلى مجالس القيل والقال، لا، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، يعني هذا الجهاد، الرباط في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وصح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يبقى من درنه، يعني من وسخه شيء، إذا اغتسل الإنسان من النهر الذي أمام بيته في كل يوم 5 مرات هل يبقى من وسخه، من درنه شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يجيبون: لا، لا يبقى من درنه، من وسخه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومن هذه الأعمال اليسيرة الاغتسال في يوم الجمعة، وترجيل الشعر، يعني تزيينه وتسريحه وتمشيطه، والتطيب، والذهاب إلى المسجد دون أن تفرق بين 2 في المسجد ولا تتخطى الرخاب، وتصلي ما شاء الله لك أن تصلي من صلاة 2 ركعتين أو تقرأ في المصحف، ثم بعد ذلك تنصت إلى الخطيب. إذا فعلت ذلك ماذا يكون؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، من دهنه يعني من الطيب، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. مغفرة ذنوب 7 أيام. في بعض روايات الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وزيادة 3 أيام، فتكون المغفرة 10 أيام من صغائر الذنوب، من صغائر الذنوب. أما الكبائر تحتاج إلى توبة نصوح، تحتاج إلى توبة خاصة. ومن هذه الأقوال التي إذا قالها العبد يغفر الله ذنوبه قول يسير، وهو التأمين بعد الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة، وهذا يتطلب أن تكون مصليا في المساجد، محافظا على الجماعات، مدركا الصلاة من أولها. فإذا فعلت ذلك فتحقق لك الأجر العظيم الذي ذكرته قبل قليل في فضيلة الذهاب إلى المسجد بعد أن تتطهر في بيتك، خطواتك إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ثم تدخل المسجد وتصلي وتنتظر الصلاة بالتبعية، ستؤمن، ستصلي مع الإمام، فإذا ما قال الإمام بعد أن ينتهي من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأمن الإمام ثم تؤمن، ماذا ترتب على ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة تؤمن بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، والفاتحة آخرها ولا الضالين، وآمين ليست من الفاتحة، وإنما آمين تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. فيؤمن الإمام، وينبغي ألا يسبق المأموم إمامه في التأمين، وإنما لا يؤمن إلا بعد أن ينتهي الإمام من التأمين، وهذا من الأخطاء الشائعة أن المأمومين يتعجلون فيؤمنون بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، وهذا غلط، وإنما يؤمنون بعد أن يقول الإمام آمين. فإذا قال الإمام آمين تؤمن الملائكة، فأنت تؤمن، فتأمينك عندئذ يكون مع تأمين الملائكة، ولذلك النبي قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ماذا يكون؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هذه الأقوال أن يقول العبد: اللهم ربنا ولك الحمد، بعد أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، أو يقول المنفرد إذا كان منفردا يقول: سمع الله لمن حمده، ماذا يقول المأموم خلف إمامه؟ المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول: ربنا ولك الحمد، أو يقول: ربنا لك الحمد بدون الواو، أو يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. أي واحدة من هذه الأربعة تجزئك؟ فإن قال ربنا ولك الحمد والشكر، هذه بدعة منكرة يفعلها بعض الناس، لا يجوز لك أن تقول ربنا ولك الحمد والشكر، لا تزد كلمة والشكر، لأن هذه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بدعة ضلالة، إياك أن تفعلها، فإن فعلتها بعد اليوم فقد ابتدعت، وقد يحبط الأجر المترتب على هذا الذكر. ماذا تقول؟ اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. هناك أذكار أخرى لكن ليس المجال ذكرها، لعل الله ييسر، فتقول هذا بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو تقوله أنت عندما تصلي منفردا بعد أن تقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع. ماذا يترتب على ذلك؟ اسمع لقول نبيك عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أعمال عظيمة وأقوال جليلة ترتب عليها أجر عظيم. كذلك التسبيح بعد كل صلاة، دبر كل صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم يتم 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماذا يكون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انتبه، معظم هذه الأعمال كلها تترتب على مجرد أن تخرج لصلاة الجماعة، لأنك إذا خرجت إلى صلاة الجماعة تحقق لك الأجر الذي ذكرته لك، كانت خطواته إلى المسجد إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وبالتبعية إذا دخلت المسجد وتنتظر الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وبالتبعية إذا صليت خلف إمامك وقلت أمين يترتب عليك الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تأمينك يوافق تأمين الملائكة. ثم إذا قلت بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد غفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا كله مترتب بعضها على بعض، ثم إذا صليت مع الإمام وانتهيت من الصلاة فقلت هذه الأذكار ترتب هذا الأجر العظيم لك، وهو غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب، وإذا كنت تصلي مع الإمام فأنت تسجد لأن سجودهم من أركان الصلاة. وإذا سجدت مدى ترتب على ذلك؟ اسمع قول ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله. قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فكل هذه أعمال يسيرة ترتب عليها أجر عظيم. ومن هذه الأقوال أيضا ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في اليوم تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، عود نفسك أن تقول هذا في الصباح وأن تقول هذا في المساء، سبحان الله وبحمده 100 مرة، كم تأخذ منك؟ 5 دقائق. إذن 5 دقائق سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. طيب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كم تأخذ منك؟ 10 دقائق. إذن المجموع كم؟ ربع ساعة. ربع ساعة في أول النهار وربع ساعة في آخر النهار، ماذا ترتب على ذلك؟ أجر عظيم وتملك لك في الجنان. في بعض الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ما هو نخلة في أرض الإصلاح، إنما نخلة في الجنة. صح، الذين يتكالبون على شراء العقارات، طيب يا أخي اشتري، اشتري لا بأموال وإنما بذكر وتسبيح، يصلح الله به قلبك وتأخذ حسنات، ثم عقار في الجنة تتملكه أبدا، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله رجل من الحاضرين فقال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فله 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. فما أعظم هذه الأعمال وما أعظم هذه الأجور التي يحصلها الموفق، والموفق من وفقه الله. وفقني الله وإياكم لمرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وجنده، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن الأفعال المكفرة للذنوب كثيرة جدا، ولقد ذكرت لكم طرفا منها، وإلا فهي أكثر من ذلك. ومن الأعمال المكفرة للذنوب والخطيئات على العموم: الصلاة والصدقة والصيام والزكاة والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. يعني ما يتعرض له من الابتلاء وما يقع فيه من الأسباب التي يترتب عليها حصول النقص في أهله وماله وجاره بسبب ذنوبه ومعاصيه، ما الذي يكفرها؟ الذي يكفرها قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد في الحج في فضائله أخبار، كذلك في العمرة، كذلك في صيام رمضان، في صيام النوافل كعرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك. فأعمال كثيرة جليلة يسيرة سهلة تكون سببا في تكفير الذنوب والخطيئات، إذا لازمها العبد وحافظ عليها كفر الله عنه تلك الخطيئات، وعافاه الله من العقوبات المترتبة على فعل الذنوب والخطيئات. مجملها كلها هو التعلق بالله والرجوع إلى الله وتذكر الآخرة، والآخرة خير وأبقى، والتجافي عن دار الغرور، والانشغال بما فيه صلاح القلب وبما فيه نور القبر وبما يترتب على ذلك من صلاح حال العبد يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعمال يسيرة إذا لزمها العبد في يومه أشرق الإيمان في قلبه، وهدأت نفسه، واطمأن قلبه، واستسلم للقضاء، فيقبل على ربه بنفس راضية وبقلب مطمئن، لا يجزع ولا يسخط ولا يتأفف ولا يكل ولا يمل ولا يعترض، فيهدأ قلبه في الحياة ويهدأ قلبه وتطمئن روحه إذا أيقن بالموت والهلاك والرحيل عن هذه الحياة الدنيا. هذه الأعمال يسيرة، خذها مني على اختصار. أولها لزوم ذكر الله، لزوم ذكر الله في الصباح والمساء، ويدخل فيه لزوم أذكار الصلوات وأذكار النوم. فإن كنت ملازما لأذكار الصباح والمساء ولأذكار الصلوات وأذكار النوم سترى ذلك. والزم هذه الأذكار واجعلها عندك بمثابة الطعام والشراب، فأنت أحوج إليها أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب، لأنها قوة للقلب وقوة للبدن. ما هذه الأذكار التي ذكرتها لك في الصباح والمساء؟ إلزم 100 مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والزم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة. إلزم هذا بعد الفجر وبعد المغرب، جرب هذا وسوف ترى التغيير في حياتك كلها. والمؤمن يقول أنا لا أجرب بل أنا أفعل وأنا على يقين، لأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا ينطق عن الهوى. إلزم ذلك وتعود على هذه الأذكار اليسيرة فقط، سوف ترى تغييرا جذريا في حياتك في كل شيء. الأمر الثاني أن تجعل لنفسك وردا من القرآن، ولو صفحة واحدة، صفحة واحدة في كل يوم. ويمكنك أن تقرأ إذا أذن المؤذن ذهبت إلى المسجد، لو قرأت حتى تقام الصلاة صفحة أو صفحتين، هذا يعني أنك في اليوم قد تقرأ جزءا أو نصف جزء، فتختم القرآن في شهرين أو في شهر واحد، هذا على أقل تقدير. طيب وإذا ذهبت وجئت إلى مثل هذا الجامع على وجه التحديد في يوم الجمعة، حيث نحن لا نشغل المسلمين بهذا الذي يحدث في المساجد الأخرى، تفتح المصحف وتقرأ نصف ساعة، لا أقول ساعة، نصف ساعة تقرأ فيها جزء من القرآن، ماذا ترتب على ذلك؟ جرب هذا وأنت على يقين بأن القرآن شفاء للقلوب وشفاء للصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الأمر الثالث كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة، فإن من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله همه ونفس الله كربه. فهذه أعمال يسيرة، أعمال قولية يسيرة، الأذكار التي ذكرتها لك، ثم تلاوة القرآن، ثم كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات عموما وعلى وجه الخصوص في يوم الجمعة. هذه الأقوال أو الأعمال القولية الثلاثة صلاح لقلبك وراحة لنفسك، هذه إن واظبت عليها ستدفعك دفعا إلى المزيد من الطاعات والقربات، فيذهب ويزول ما في صدرك من الضيق والعطن وما تشعر به من الاكتئاب وما يحل بك من الوسواسة التي تفسد عليك دينك وحياتك. ستشعر بالبركة في وقتك، تشعر بالقوة في بدنك، وسوف تنفرج الأسارير، وسوف تشعر بالتفاؤل والحياة السعيدة الرغيدة في هذه الدنيا، مع ما يكون لك من الأجر العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفقني الله وإياكم لمرضاته، وجعلني وإياكم ممن يتقونه حق تقاته، ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فأكثر من هذا الدعاء، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أن نقوله دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، انصر دينك وكتابك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم احفظ جيشنا وسلم إخواننا المرابطين على ثغور بلادنا. اللهم احفظ بجيشنا حوزة الدين والأوطان، يا ذا الجلال والإكرام، واجعله غصة في حلوق أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم ارفع البأساء عن المتضررين، اللهم عجل بالعافية والفرج لإخواننا المستضعفين في سائر البلاد والأوطان، وفي بلاد المقدس فلسطين على وجه الخصوص، عجل لهم بالفرج، عجل لهم بالفرج والعافية. اللهم شتت شمل عدوهم، اللهم اجعل تدبير عدوهم في نحورهم، اللهم اجعل مكرهم في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وأصلح شأننا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.